بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمل إن شاء الله في الموسوعة الفقهية. ده احنا كنا بندرسه. 5 دقايق بالظبط. طب والحكاية عبد محمود مش هناخدها تاريخ؟ لا، دي اللي احنا كنت بتقرا منها امبارح، فاكر؟ صفات المسح على الإمامة والخمار. يجوز المسح على إمامة الرجل وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت، ويكون المسح على أكثر الإمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة. عن عمر بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الإمامته وخفيفة وخفيه، أخرجه البخاري. يجوز المسح على الخفين والجوربين والنعلين والإمامة وخمار المرأة في الحدث الأصغر كالبول وكذا، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فإنه فلا يمسح ويلزمه الغسل لكمال بدن. صفة المسح. جنابة يا أحمد، جنابة يا عبد الله، يعني يجوز المسح على العمامة والخمار. يعني أنت بتتوضأ، تمام؟ ممكن ووالدتك مثلا بتتوضأ، تمام؟ وإيه ولابسة خمار. ممكن ما تمسحش. تمسح عليها. واحد لابس عمامة تمسح عليها. بس يشترط ان هو يكون لابسها على الوضوء، صح؟ لا، بيقول ويستحب ويكون يجوز المسح على عمامة الرجل عند الحاجة، ويكون المسح على والأولى لبسهما على طهارة. والأولى لبسهما على طهارة، يعني لو ما توضاش مثلا، يعني لو ما توضاش وما قلعش الجزم عادي يعمل على الشراب؟ انت تعرف احكام قبل ما لو ما توضاش؟ لو هو لا لازم يكون لابسهم على طهارة. مش هو انا بقول اولى؟ هو على فكره ما ذكرش هنا شروط الخفين. ما ذكرش شروط الخفين. عارفه ماشي؟ بص يا احمد، شروط المسح على الخفين: ان يكون الملبوس مباحا طاهرا ملبوسا على طهاره. لازم يكون ملبوس، يعني انت لازم تكون متوضي، تمام؟ قبل ما تلبسه. انما لو انت لبسته وانت ما كنتش متوضي قبلها، ما انت لازم ايه؟ لسه في شروط كمان. ماشي. ايه؟ لو يكون ساتر للتعبان، ما يكونش يكون سخين يعني. ما توصلش، ما توصلش القدم برضه. يجوز المسح، ما هو سخين يعني. يجوز المسح على عمامة الرجل وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت، يعني ما لهاش توقيت. زي المسح على الخفين، 3 للمسافر بليلهن وواحد وليلة المقيم. يعني انت تفضل تمسح على البتاع يوم وليلة، بعد كده لازم تخلعه ايه من تاني، تمام؟ ويكون المسح على اكثر العمامة والخمار، والاولى لبسهما على طهارة. الاولى لبسهما على طهارة. قصده على العمامه؟ يعني ممكن لو انت مش ممكن تلبسهم او تمسح عليهم لو انت مش متوضأ قبل ما تلبسهم، على عكس الايه؟ على عكس الخفين. الخفين لازم تلبسهم على ايه؟ طهار. انما الخمار والعمامه مستحب. تمام. ويكون مسح على اكثر العمامه او الخمار، والاولى لبسهم على طهاره. ماشي. صفة المسح على الجبيره. تمام. الجبيرة أولا، الجبيرة اللي هي واحد مثلا مكسور الجبس يعني؟ أو تعويرة برضه. أو تعويرة. يجب المسح على الجبيرة واللفاف إلى حلها، ولو طال الزمن أو أصابته جنابة. يجب المسح على الجبيرة واللفائف إلى حلها، ولو طال الزمن أو أصابته جنابة أو لبساه على غير طهارة. الجرح إن كان مكشوفا فالواجب غسله بالماء، فإن تضرر مسح الجرح بالماء، فإن تعذر المسح بالماء عدل إلى التيمم، وإن كان الجرح مستورا مسحه بالماء، فإن تعذر عدل إلى التيمم. لا تتوقف مدة المسح المسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ونحوه. اللي هي الموضوع بتاع المسح على ده، لو انت مثلا واحد متجبس او واحد لافف رباط الضغط مش لازم، مش عارف يخلعه، تمام؟ سلم. يعمل ايه؟ ملس. اسمها مسح بقى مش ملس، يمسح يمسح عليك. هو بتوضى وانت بتوضى تغسل ايديك، تمسح تبل ايديك ميه وتمسح عليه. تمام. لو هو مكشوف وممكن تغسله عادي، لو انت مش هتعرف تمسح عليه هيتضرر، ممكن تتيمم. ماشي. بس هل هتتيمم على يعني تيمم كليا ولا لا؟ التيمم العادي يعني. اه تمام. ناقض الوضوء. ناقض الوضوء. هو ممكن يسيبها برضه ما يغسلهاش. ممكن يسيبها ما يغسلهاش. هو يتهم بقى مواليد بقى تهمه. لا ما هو في ميه دلوقتي، بس هو جت معانا الحته ديت بيسيبها عادي. يعني مثلا هو متعور هنا يسيب المكان التعور. امسح عليه اقل حاجه. اقل حاجه امسح عليه. لا احنا عندها كخ. لو هيتضرر. احنا الكخ الكخ بتاع المكتب. ادم يقول لنا عملت فيه حتى عارف يتوضى. عشان يعمل كده. التيمم. اه. شغال مكتوب لسه عندكم؟ مش. ده كان بنفخ. نواقض الوضوء. نواقض الوضوء. نواقض الوضوء. الخارج من الخارج من السبيلين كالبول والغائط والريح والماء والمزي والدم ونحوها. والمين والمزي ده على فكره. حاجات ثانيه. الزوال العقل. طب لو واحد مثلا شاف. طب لو واحد مثلا ده مثلا الجلد ده متشال ومش مربوط. مش ايه ومش ايه؟ جلد متشال. اه. شايف مش الرباط بقى خلاص بقى مش هيعمل اي حاجه. مش مربوطه؟ اه. استغفر الله. يمسح ايده يعني يجيب شويه ميه في ايده ويمسح ايده. المفروض هتحرقه بقى. لو بتحرقه هيعمل ايه؟ لو هتحرقه يتيمم بقى. بيقول لها شم النسيم عشان ينفع كده. شم النسيم بتوع الناس الكفار. انت عاوز تعمل زي الكفار؟ لا ده شم النسيم. كل مره ما بقولش شم البرسيم. اه وانت تعمل هناك بقى نقعد وانت وانت شم البرسيم. صلى على النبي يا سيدي. نواقض الوضوء يعني لو واحد حالا عندنا متوضى لو عمل ايه بقى يتوضى تاني؟ ضرب بومبا. اسمها دي بقى اسمها الريح. الريح تمام. الخارج من السبيل. الخارج من السبيلين كالبول والغائط والريح والمني والمزي والدم ونحوه. دي الكبار. دي الكبار الانسان البالغ ايه بيقول الحاجات دي. 15 من اول 15 سنه كده. انا كم سنه؟ 10 تكبر ان شاء الله يا ابني. الغائط تمام. البول والغائط والريح والمني والمزي. المني والمزي متعلقه بالناس الايه البالغين الايه كبار تمام. والدم ونحوه. والدم برضه للنساء وكده. زوال العقل بنوم مستغرق او اغماء او مسكر. يعني ايه واحد كان متوضي وبعدين نام يقوم يتوضى تاني عشان ايه؟ نقود وضوء كده ايه؟ لا لا لا ايه يا ابني الالفاظ اللي انت بتقولها دي؟ غلط اللي انت بتقوله. ما ينفعش. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ ما يتكلم احنا بننام. لا غلط. لا ما بين ده بيتبول. لو انت نمت وسبت صلاه الفجر الشيطان بال يبقى بال في اذنك. لو ما بتكسر صلاه الفجر فانت لو انت نمت عن صلاه الفجر وما رحتش تصلي الفجر هتقوم بقى ايه؟ والله تغسل ودنك كتير عشان الشيطان عامل حمام فيك. لا لازم تصلي الفجر احسن. ها؟ تقوم مصلي. محمد انت عاوز محمد يخش الجنه وانت ما تخشش؟ ماشي. زوال العقل بنوم مستغرق او اغماء. لو واحد اغمى عليه كان متوضي يا يامن واغمى عليه. لا ايه؟ لو مغمى عليه ايه؟ يقوم يتوضى تاني. تمام؟ تمام. كل ما اوجب غسلا كالجنابه والحيض والنفاس. تمام. دي للكبار برضه. اكل لحم الجزور. اكل لحم الجزور. ما هو الجزور؟ الجمل. لو انت اكلت لحم جمل لو انت متوضى وكلت لحم الجمل تتوضى تاني. قال الرسول ما تقولش ليه؟ هو الرسول قال كده خلاص سمعنا وأطعنا. تقول ليه بقى وتقولش ليه؟ سمعنا وأطعنا. يا رب بقى الحديث. عشان أنا هروح المدرسة. ما شاء الله. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، في واحد راح للرسول صلى الله عليه وسلم سأله. قال يا رسول الله أتوضأ من لحم الغنم؟ لو أنا أكلت لحم غنم أتوضأ؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحم الإبل لو أنا كلت إبل اللي هو جامل أتوضأ؟ قال نعم فتوضأ من لحم الإبل. يعني أنت لو إيه كلت لحم الإبل إيه تتوضأ، لو أنت كلت لحم غنم تتوضأ؟ غنم لا زي المية زي خروف تتوضأ، ممكن تتوضأ ممكن ما تتوضأش براحتك يعني ماشي عادي. من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين. يعني لو واحد كان متوضي، انت متوضي خلاص جبت لغايه العصر، واحد متوضي ولا مش متوضي شكيت يعني تمام، بنى على اليقين وهو الطهاره. يعني انت لو شكيت انت شكت باليقين لو انت شكيت مثلا عند العصر انا لسه متوضي من الظهر ولا مش متوضي حالا ولا وضوء اتنقض تمام، تبنى على اليقين اللي انت كنت ايه كنت متوضي خش تصلي لو انت شكيت. ومن تيقن لو انت متاكد ان انت ما اخرجتش الشريح ولا ما دخلتش الحمام ولا حاجه من تيقن الحدث وشك في الطهاره بنى على اليقين تمام. من تيقن اللي هو مثلا دخل الحمام وشك هو طاهر ولا لا بنى على اليقين وهو الحدث فليتطهر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيئا ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريح. يعني واحد بيصلي وشك هل اخرج ريح ولا ما اخرجش او لا حاجه بتلعب في بطنه يعني كده ما ينصرفش من المسجد او ما يصرفش الا ما يسمع صوت او يشم ريح تمام. وانت مثلا لو واحد اخرج ريح وهو بيصلي مثلا في الجامع يعمل ايه؟ يسلم وتوضى ويصلي ويحكم. لا هو الصوره ان هو يحط ده على مرتين عشان اكنه نزل دم عشان يستتر النفس يعني تمام. يعني اكنك مثلا كحيت او حاجه ولا كده كده دم المرخره لما هو بينقض الوضوء الصدق لا ما حديث دم المرخره ما ينقضش الوضوء مثلا اكنه اصابه مثلا حاجه في المرخره تمام تمام. المهم يعني تطلع تسلم كانت حصلت قبل كده على فكره تسلم او تسلم وتطلع على طول. يستحب الوضوء لمن مس امرأة بشهوة ولم يخرج منها شيء او مس عورة صغير او قاء او حمل الميت. يستحب الوضوء لو انت مثلا متوضى اهو تمام ولو عملت الحاجه دي يعني يستحب انك تتوضى، انما لو ما اتوضيتش عادي. زي ايه كده؟ لو واحد قاء يعني رجع اتوضى تمام يستحب تمام، او حمل الميت لو انت شلت ميت. وعند كل حدث المفروض ما يعني تبقى على طهاره على طول تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الطهور شطر الايمان، وان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين تمام. ولكل صلاه ما لم يكن محدثا فيجب. ماشي. النوم اليسير من قائم وجالس ومضطجع لا ينقض الوضوء. النوم اليسير لو واحد كده لو احمد كده قاعد بيذاكر وبعدين وقاعد انت قاعد وبعدين غفلت كده تقوم تتوضى ولا ما تتوضاش؟ دي يعتبر نوم؟ لا ما يعتبرش نوم. من قائم وجالس لو واحد نام وهو واقف او واحد نام وهو قاعد تمام. الافضل تمام. ومضطجع لا ينقض يعني دي عادي، ده هو كده على طهاره كده على ايه؟ على طهاره ممكن يروح يصلي عادي وضوء كده ما ايه ما تنقضش. لو واحد نام وهو ايه قاعد او هو واقف او هو قائم تمام. حتى لو ناس على فكره بس هو قاعد ها لو هو ناس هو قاعد برضه ما يسن الوضوء عند النوم. المفروض بقى تتوضى وانت داخل تنام تتوضى عشان انت نايم ايه نايم على طهاره. ويسن ماشي بيضه ويبان بالسواك ويقول اذكار كل حاجه فيها عسل او حاجه مسكره يعني بس كده. كان مين اللي لما كانوا بيعملوا تحفيظ قران في الاجازه ده؟ لو الواد مهند من سنه فجاه ماشي دخل جوه الزريبه وهو متوضي والجاموس عمل في الوقت تحفيظ عليه ده هو كده وضوء فقط ولا ينفع الوضوء؟ ينفع الوضوء ينفع الوضوء بس بيقول لك بول ما يؤكل لحمه وروثه تمام ومنيه ومني الأدم كله طاهر. يعني البول بتاع اي حاجه بتاكل لحمها دي البول بتاعها طاهر. لو هي عملت حمام او حاجه وتغطس عليك يبقى ايه؟ دي طاهر تمام. انما بول الانسان طاهر ليه؟ لا عشان الانسان ما بياكلش لحم. طب ما الانسان في ناس بياكلوا لحوم البشر الناس اللي هم دماء البشر. ها الناس دي حاجات خيالية. لا في ناس في الغابات يعني وكده ناس يعني ما يتعبوش. في ناس بيشربوا دم. هذول بقى الناس انتكست فطرته، انما الشخص العادي يعني الفطره العادية يعني ايه؟ واحد مثلا حالا المفروض الانسان بيحب الخير صح؟ الانسان بطبيعته بايه؟ بيحب الخير. لو واحد كده ماشي اذيه في الناس يا قبل يعني دي يضربه يعني قبل دي يعني فدي انتكست فطرته يعني الفطره بتاعته يعني. تمام؟ بقول لك سباع البهائم والجوارح من الطير والحمار الاهلي والبغل كلها طاهره في الحياه وسؤرها طاهر ولا ينجس منها الا الروث والبول والدم. طب الحاجات بقى اللي ما بتتاكلش زي الايه؟ زي الحمار، زي البغل، الخنزير دي نجس لو شرب الماء بتاعتك دي نجس. تمام؟ ولو بال برضك نجس. لو انت ضربت خنزير موته عادي؟ ها؟ موت الخنزير نعم. وسؤراه طاهر ولا ينجس، يعني لو الحمار شرب من الميه ممكن تتوضى منها عادي. تمام؟ الا الروث والبول والدم. الروث او امر الحمار لو عمل حمام وطرطش عليك يبقى انت هتوضى ولا لا؟ ليه؟ لانه راسه مش طاير منه مجال هقول لك. في ناس بتاكل لك اكل لحم حمير دي تنتقص فترته كده هادي. يحرم على من احدث الصلاه ومس المصحف حتى يتوضا. المفروض ما تمسكش المصحف عندما يكون ايه؟ متوضا. يقول لك يعني يفضل يعني لا مسحوره مطهرين. في تفسير ان دي مطهرين دي ملائكه ويمسوه دي على اللوح المحفوظ. لا محمد فيش بالله بالله كله ده لعبه وجمر جرش ماشي اوريه تاخده باللي حاجه هم يخليه ده امه خير مش هديك حاجه.